الضلالات الاثنى عشر لمرجئة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. ينخدع كثير من الناس بالدعاة والمفتيين الذين برزهم الإعلام وقدموا في الأوطان ورضي عنهم الحكام ورضوا عنهم، وهذه 12 من الضلالات التي تكفي واحدة منها للحكم عليهم بالخروج من الملة ومفارقة الإسلام. أولا، يزعمون بأن دخول الإسلام يكون بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون بيعة أو تفهيم أو شهادة من جماعة المسلمين على الداخل في الإسلام، وهذا خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثانيا، يزعمون بأن الإسلام يتحقق بلا جماعة ولا إمام، وهذا خلاف النصوص في القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، يزعمون بأن تعدد الأئمة الخلفاء حكام المسلمين جائز، وهذا استحلال لما حرم الله ورسوله بالنص. رابعا، يزعمون بأن الحاكم بغير ما أنزل الله ولي أمر شرعي طاعته واجبة، والله سبحانه يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خامسا، يزعمون بأن المشركين الذين يعبدون القبور معذورون بالجهل، وهذا خلاف النصوص وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سادسا، يزعمون بأن المشرك إذا مات على الشرك يمتحن في الآخرة إذا لم تكن بلغته الرسالة، وهذا خلاف الأدلة من الكتاب والسنة، فالله أخذ سبحانه الميثاق من ذرية آدم أجمعين. سابعا، يزعمون بأن الديار التي طرأ فيها الكفر لا تكون الرعية فيها كافرة، وهذا خلاف الأدلة، فقد سبى المسلمون حين قاتلوا المرتدين. ثامنا، يحلون العضوية في البرلمانات الشركية حيث يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا هو الشرك بعينه. تاسعا، يزعمون بأن الرافضة والقبورية والوطنيين مسلمون لأنهم قالوا الكلمة، فقد جعلوا الإيمان هو القول دون العمل، وهذا قول كفار المرجئة وليس المسلمين. عاشرا، إنهم يقسمون الكفر إلى عملي واعتقادي، ويزعمون بأن الكفر العملي كفر أصغر والكفر الاعتقادي كفر أكبر، وهذا خلاف السنة والجماعة. 11، يسمون البلاد التي لا تحكم بما أنزل الله بلادا إسلامية، فيعطلون الولاء والبراء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الخلافة على منهاج النبوة والهجرة والجهاد في سبيل الله. 12 يزعمون أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا أهل كتاب، وهذا تكذيب صريح لنصوص الكتاب والسنة وتحريف لدين الله عز وجل. 13 إن مصادر الدين عند المسلمين هي الكتاب والسنة والإجماع، وليس أقوال الناس وإن كانوا دعاة واتخذوا مفتيين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: فما تأمرني إن أنا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أحلوا لهم الحرام فأحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه، فتلك عبادتهم إياهم. وقال سبحانه محذرا المؤمنين من سلوك طريق الكافرين: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالأحبار والرهبان هم علماء اليهود والنصارى، وقد اتبع المنتسبون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم نفس الطريق، حيث اتخذوا علماءهم أربابا من دون الله يطيعونهم فيما أحلوه وحرموه، دون الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أيها الناس، إنه لا يعرف الحق، لا يعرف الحق من أراد معرفته بالرجال، فلا يعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صدق من قال: العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.